إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة إن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد. فما زلنا فيما أرسله البيلي من كلام حينما قال نبدأ بالتأصيل العلمي فيما يسمى بالسرقة العلمية، وأرسل كلاما على عواهني حينما ذكر حديث الصحيحين حديث أسماء، ويروى أيضا من حديث عائشة كما سيأتي إن شاء الله، ألا وهو حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فقال حينما ذكر هذا الحديث وقال وهذه المرأة هذه لم تعزو، ما هذا الكلام؟ يعني أين كلمة لم تعزو في هذا المحل؟ ثم بعد ذلك لم يعلق بأي شيء في هذا الحديث. طيب هذا الحديث ما حجتكم فيه؟ ذكرنا وهذه المحاضرة الثانية في الرد على هذا الحديث الاحتجاج به، لأن ذكرنا أنه لا يستلزم من سياق الدليل صحة الاستدلال، لا يستلزم من أتيان الدليل أن يكون الاستدلال من الدليل صحيحا. فما حجتكم من هذا الحديث؟ قالوا أن الحديث عموم، العبرة هنا بالعموم فيه، العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب ذكرنا آنذاك الفارق بين قضية العين، وذكرنا الفارق بين قضية الحال، وذكرنا الفارق بين قضية العموم، فمن أراد أن يرجع لها فليرجع في آخر محاضرة الجزء الثالث. وذكرنا بأن القاعدة قد يتنزل الحديث على العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، واضح؟ إذا كان العموم كان في سياق كلام أو كان في سؤال جوابا على سؤال، فيكون الحكم هذا الذي هو الجواب مبني على السبب الذي كان في أول الأمر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سئل حينما سألته هذه المرأة أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن لي ضرتها، يعني واضح، وإني أتشبع من زوجي ما لم يعطيني، فهل لي ذلك؟ فقال النبي المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. إذن المرأة هنا بتقول لها مثلا لضرتها، تقول لها إن زوجي يأتي إلي بطعام وبشراب وبيجيب لي كذا وبيلبسني كذا وإلى آخره، وهذا كله حق أم كذب؟ الجواب هذا كذب، فهي تخبر بخلاف ما لم يقع، صحيح؟ إذن ما هو الكذب؟ الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، فهي بتخبر عن شيء واضح وتضمر شيء، هذا الشيء لم يقع أصلا. فقال النبي المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. إذن المتشبع هنا ما لم يعط، إذن كان هذا جوابا على إيه؟ على هذا السؤال الذي فيه إيه؟ الذي فيه الكذب. يبقى العلة هنا إيه؟ يبقى العلة هنا الكذب. صحيح أنها أظهرت شيء بخلاف ما؟ بخلاف الواقع وخلاف ما تضمره. فقال النبي المتشبع بما لم يعد كلابس ثوبي زور. فقلنا هنا العلماء يجعلون هنا هذا الموطن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. صحيح. ثم قلنا إذ أي كذب حينما يقول ابن كثير مثلا في أصول التفسير كلاما من ابن تيمية والكلام حق مبني على النصوص الصحيحة فأي كذب في هذا ولم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم أو إلى آخرهم كما سيأتي إن شاء الله إضافة على ما مضى فأي كذب تسقطه هنا على هذا الكلام إذا لا يصح إسقاط العلة هنا على هذا الكلام لما العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ لا تظن أنني حينما أقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ يعني قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه غير موجودة لا إنما هذه قاعدة مستقرة ولكن القاعدة ليست بمضطردة لا بمعنى أنك لا تجعل القاعدة في كل إيه؟ في كل باب على ما سيأتي إن شاء الله وقد فصلنا في هذا طويلا فمن شاء أن يرجع فليرجع وأزيدهم شيء في هذه المحاضرة لأننا لم ننتهي من الحديث بعد واضح في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هم قالوا القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بالسبب طيب إذا شاءوا ألا يأخذوا بالكلام الذي ذكرنا وكلام أهل العلم طيب بماذا يخبرون عن هذا عن البراء بن عازب قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم ابنة حمزة بن عبد المطلب تنادي يا عم فتناولها علي بن أبي طالب أي أخذها علي بن أبي طالب هذا الحديث رواه الإمام البخاري فتناولها علي بن أبي طالب فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك ابنة عمك يعني نأخذ إيه ابنة حمزة قال فاحتملها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر يعني من الذي إيه يأخذها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي يعني خالتها زوجة من؟ زوجة جعفر بيقول إيه؟ قال ابنة عمي خالتها تحتي يعني علي بن أبي طالب قال إيه؟ لفاطمة دونك ابنة عمك نأخذها جعفر قال هي ابنة عمي وتزيد شيئا أن خالتها تحتي أنا يعني زوجتي يقال امرأة فلان تحت فلان يعني زوجته كان يكنى عنها بذلك مفهوم هذا؟ يعني عندك مثلا الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي قتادة واضح أن امرأة أبي قتادة كانت تحته ودخل عليها عمها ثم ساق الحديث حينما أصغى إلى الهرة الإناء وقال أتعجبين يا ابنة أخي قلت بلى قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافين الشاهد أنه كان يكنى عن كلمة عن امرأة فلان يعني تحته إذن جعفر بن أبي طالب قال إيه قال ابنة عمي وخالتها تحتي يعني زوجتي وقال زيد ابنة أخي إذن ابنة حمزة هنا علي بن أبي طالب هي ابنة عمي اثنين جعفر ابنة عمي وخالتها تحته وزيد يقول ابنة أخي طيب النبي عليه السلام سيقضي بها لمن فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها اللي مين أحسنت زوجة جعفر وقال النبي الخالة بمنزلة الأم لعلي قال له هذا وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا رواه البخاري يعني أراد أن يطيب إيه خاطرهم أيضا. وجه الدلالة هنا من سياق هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا الخالة بمنزلة الأم، فهل ستقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ سؤال. فإن قلتم ذلك إذن نقول لكم الخالة بمنزلة الأم، إذن ابنة الخالة تصير أختك لا تتزوج، وصافحها وانظر إليها واختلي بها وسافر معها لأنها أختك، لو كنا بالعموم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهل ستقولون الخالة بمنزلة الأم؟ الخالة والألف واللام هنا صحيح. فهل ستقولون الخالة بمنزلة الأم؟ إذن العبرة هنا بالعموم، إذن أنا سأورث الخالة ميراث الأم أيضا. اثنين، أن إذا كانت الخالة بمنزلة الأم إذن ابنتها ستكون تكون إيه؟ أختي صحيح؟ إذن معنى ذلك هل يجوز أن تتزوج ابنة خالتك لو قلنا بعبر العموم؟ الجواب لا يجوز. طيب ماذا ستقولون في هذا الحديث؟ يقولون لا، الخالة بمنزلة الأم يعني في الحضانة، يعني في حضانة الطفل، لكن ليس على العموم. قلنا لو قلتم هذا إذا رجعتم العبرة بخصوص السبب، لأن سياق الحديث كان لذلك. صحيح هذا الكلام؟ طيب إذا قلنا لكم العبرة بخصوص السبب، إذا قلتم العبرة بخصوص السبب هنا، فالخالة بمنزلة الأم بمعنى في الحضانة، قلنا من أين علمتموها؟ سيقولون من سياق، من سياق الكلام، وفي سبب الحضانة. قلنا لكم ألم نقل لكم أن القاعدة العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب ليست بقاعدة مضطردة، يعني لا تجعلها في جميع الأبواب، واضح؟ وإنما قد تصير جزما لا بد إلى العبرة بخصوص السبب لا بعموم، لا بعموم اللفظ. يقول تقي الدين ابن دقيق العيد تحت هذا الحديث في الإحكام، قال الحديث أصل في باب الحضانة وصريح في أن الخالة فيها كالأم عند عدم الأم. وقوله عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، اسمع الكلام بقى لتعرف تأصيل، التأصيل العلمي واضح عند علماء الأصول هنا وليس التأصيل العلمي اللي ذكره البيري. انظر احنا دلوقتي في المحاضرة هذه الرابعة، الجزء الرابع من الرد، في حديث ذكره وأرسله هكذا. ابن دقيق العيد يقول ايه؟ سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة، سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في إيه؟ في الحضانة. قال وقد يستدل بإطلاقه، يستدل بإطلاق أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث، إلا أن الأول أقوى، لأن السياق، اسمع، السياق طريق بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه، أي سياق الكلام يبين لك المجملات، مجمل الكلام يخصص لك عموم الكلام. هنا العموم الخالة بمنزلة الأم، سياق الكلام هو الذي دلك على أن الخالة بمنزلة الأم، أي في سبب الإيه؟ أي في سبب الحضانة فقط. إذن أنت أخذتها من إيه؟ من السبب والسياق، فالسياق هو الذي ساقك إلى تبيين هذا المجمل. قال ابن دقيق العيد وفهم ذلك قاعدة كبيرة من أصول الفقه، لم أرى من تعرض لها في الأصول إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم. لكن ذكر الزركشي إن ده أصلا ذكره الشافعي، ذكره الإمام، الإمام الشافعي هذا في البحر المحيط، وذكره الشافعي في الرسالة. قال وفهم ذلك قاعدة كبيرة من أصول الفقه لم أرى من تعرض لها في الأصول إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابه، وهي قاعدة متعينة على الناظر، وإن كانت ذات شعب وتشعب على المناظر. يبقى هذه قاعدة، ابن دقيق العيد بيقول لك هذه قاعدة إيه؟ كبيرة في باب أصول الفقه. قلت انتهى كلام ابن دقيق العيد. ولو قلنا بعموم اللفظ لكانت بنت الخالة كالأخت محرمة تحريما أبديا، وقائل هذا كفر مجرد. واضح من سيقول هذا؟ هذا إيه؟ هذا كفر عياذا بالله. إذن لابد وأن تصير إلى أن العبرة بإيه؟ بخصوص السبب في الحضارة. طيب مثال آخر. وقال ابن دقيق العيد أيضا عند حديث ليس من البر الصوم في السفر، افهم ماذا هذه باب الأصول. قال أخذ من هذا كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة. إذا لاحظ هنا في مثل هذه الايه؟ في مثل هذه الحالة مما يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات. وليس قوله ليس من البر الصيام في السفر منزلا على مثل هذه الحالة. والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الظاهرية ابن حزم يقول إيه؟ بأنه لا يصح السفر الصوم في السفر. لما؟ لأن النبي قال ليس من البر الصوم في السفر. ليه؟ قال لك العبرة بالعموم. ولم ينظر ابن حزم إلى سياق الكلام وإلى الحالة التي قال فيها النبي هذا الكلام، مفهوم؟ لكن العلماء قالوا إيه؟ قالوا لا، ليس من البر الصوم في السفر الكلام ده وإن كان عام، ولكن تنزل على سبب وعلى حالة معينة، ألا وهي إن كان حاله مثل حال هذا الرجل المريض الذي ما يستطيع أن يصوم في السفر. إذا نزل هنا العموم على إيه؟ على هذا السبب وعلى هذه الحالة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله، قال ويجب أن تنتبه للفرق بين دلالات السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام، وبين مجرد ورود العام على سبب لا تجريهما مجرى واحدا. فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص. مجرد أن ينزل العام على سبب هذا لا يقتضي التخصيص، وتستعمل هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ابن دقيق العيد كمثل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما بسبب سرقة رداء صفوان. صفوان بن أمية كان نايم، ابن أمية كان نايم على ردائه عامله مخدة يعني، فجي الحرامي وإيه؟ السارق وسرق هذا فأمسك به، فنزلت الآية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. إذن هنا العبرة إيه؟ بعموم اللفظ، صحيح؟ وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة وبالإجماع. قال وأما السياق والقرائن فإنها دالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات. فضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. وانظر في قوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر مع حكاية هذه الحالة، الذي هو الرجل الايه؟ الرجل المريض. مع هذه الحالة من أي القبيلين هو فنزله عليه. طيب تعال معي، المرأة تقول يا رسول الله إني أتشبع من زوجي لضرتي ما لم يعطيني. فقال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سياق الكلام هنا المتشبع بما لم يعط إلى آخره، وسنعرف لماذا شبه النبي المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وأصل المثال هذا من أين جاء؟ سنعرف هذا إن شاء الله. لكن سياق كلام النبي عليه الصلاة والسلام في بيان ماذا؟ مبني على ماذا؟ مبني على كلام. طب الكلام هذا أصله إيه؟ أن المرأة صادقة أم كاذبة؟ الجواب كاذب. وتكتم غير الحق، فتتشبع من زوجها بما لم يأتيها. صحيح. فنزل النبي الكلام المتشبع بما لم يعط على هذه الإيه؟ على حال هذه المرأة. صحيح. إذن كل من كذب أو قال بخلاف الحق أو أظهر شيء وأضمر شيء آخر، إذن يسقط تحت هذا الإيه؟ تحت هذا الحديث لسياق الكلام ولسبب كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام كذا؟ وقال ابن العثيمين في شرحه على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ قال إذا ورد نص من الكتاب والسنة، اجعلها كده درس للأصول. إذا ورد نص من الكتاب والسنة على وجه العموم كان السبب خاصا، فهل يختص الحكم بهذا السبب أو يعمه وغيره؟ الشيخ بيقول إيه؟ الجواب هو الثاني، يعني يعمه وغيره. قالك معايا. قال أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ليعلم. واضح. يبقى لكن، يبقى الشيخ هنا سيأتي بإيه؟ استدراك على الكلام الأول. ولكن ليعلم أن خصوص السبب إن كان وصفا أو معنى من أجله ورد العام فإنه يختص بهذا المعنى أو الوصف. الله تاني. هم ظنوا ما تعلموا إلا هذه القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فأجروها على كل كلام إيه؟ على كل كلام يأتي. مفهوم؟ الشيخ بيّن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن ليعلم أن خصوص السبب إن كان وصفا أو معنى من أجله ورد العام. طيب المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ورد على إيه؟ على معنى وعلى صفة وعلى سبب وعلى حالة، ألا وهي أن المرأة تظهر بخلاف ما تبطن وتكذب على زوجها. واضح. تقول إن زوجي، إني أتشبع من زوجي ما لم يعطني. البيري بيقول لك إيه؟ لم تعزو. الدليل الثالث لم تعزو إيه؟ هو أي كلام متقاله خلاص؟ ده إحنا بقالنا الجزء الرابع، واضح، بنتأصل ونتكلم في هذا الحديث، لأن الحديث المسألة مبنية على، كلها مبنية على أصول. إذا لم تفهم الأصل لن تفهم الفرع. صحيح. إذن المتشبع بما لم يعطي إلى آخره ورد على إيه؟ ورد على سبب، ورد على حالة، ورد على سؤال كما يقول الزركشي. إذن الحكم هذا يتنزل على حالة الإيه؟ على حالة الوصف وعلى حال السبب والسؤال الذي سئله النبي عليه الصلاة والسلام. طب النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماذا؟ عن امرأة تكذب على زوجها أنه يعطيها شيء وهو لم يعطيها، تظهر لضرتها شيء وهذا الشيء أصلا بخلافه. مفهوم؟ إذن خذ هذا الحديث ونزل كلام ابن عثيمين عليه. قال ولكن ليعلم أن خصوص السبب إن كان وصفا أو معنى من أجله ورد العام فإنه يختص بهذا المعنى. وسأتي إليك بكلام ابن عثيمين في شرح على صحيح البخاري بأنه نزل حديث المتشبع بما لم يعط أن المرأة هذه كاذبة. واضح. قال مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. لو أخذنا هذا فاللفظ على عمومه لكونه الصوم في السفر مخالفا للبر سواء شق أو لم يشك. إذن تأخذ هذا الحديث على إيه؟ على عمومه بأنه ليس من البر الصوم في السفر سواء كان شق أو لم يشك. واضح. قال يقول الشيخ ابن عثيمين لكن سبب هذا الحديث أن النبي سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه والناس حوله، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم، انظر للشيخ ابن عثيمين. طب خلينا بقى العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انت عارف لو قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر ومعه حديث أبي قردة في الصحيحين، ومعه جعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة يصوم معه، حديث أبي قردة في الصحيحين، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد وما فينا صائم إلا عبد الله ابن رواحة والنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن كان أحدنا ليضع رأسه حيضع يديه على رأسه من شدة الحر. واضح الكلام كده؟ يبقى ليس من البر الصوم في السفر، وعبد الله بن رواح صام في السفر والنبي يصوم في السفر، يبقى عبد الله بن رواح والنبي عليه السلام فعل إيه؟ فعل ما لم يس هو بر. هل من قائل هذا الكلام؟ طيب الشيخ ابن عثيمين بيقول لك إيه؟ يقول لك افهم. قال فهذا العموم اللي هو ليس من البر الصوم في السفر يتنزل على من كان حاله مثل حال هذا الرجل. إذن المتشبع بما لم يعط يتنزل عموم على من كان حاله في مثل حال هذه المرأة، أي كل من أظهر خلاف ما يبطن وكل من كذب وأخبر بخلاف الواقع وكل من أراد أن يرائي كما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث، إذن يتنزل عليه هذا الحديث. وسنعرف إن شاء الله العلماء كيف يسوقون هذا الحديث وفي أي موطن، لكن افهم الأصل أولا. قال يتنزل على من كان حاله مثل حال هذا الرجل بدليل أن الرسول كان يصوم في السفر، فإن خصوص السبب إما أن يكون خصوصا عينيا خاص بهذا أو يكون خصوصا وصفيا، فإن كان عينيا فإنه لا يخصص به العموم قطعا، على ما ذكرنا في المنيب مذهب الشيخ ابن عثيمين ومذهب ابن تيمية في مسألة الأعيان، هل يخصص الحكم بالمعين أم لا، لعلكم تذكرون هذا. وإن كان وصفيا فإنه يخصص به العموم، لأن حقيقة الوصف أنه عام، إذا قلنا ليس من البر الصيام من شق عليه الصوم فهذا عام أم خاص؟ الجواب ليس من البر الصوم في السفر، هذا عام أم خاص؟ ممكن تقول هذا خاص في هذه الحال أو هذا عام لمن كان هذا حاله. واضح؟ قال الشيخ عام ولكنه خاص بحالة معينة، وهي حال من يشق عليه الصوم. فانتبهوا، خد بالك من كلام ذكر العيد، قال إيه؟ قال انتبه لهذه القاعدة، صحيح؟ فإنها مزلة أقدام. شوف الشيخ ابن عثيمين برضو يقول لك إيه؟ فانتبهوا لهذه النقطة. يبقى لما ابن ذكر العيد وعلماء الأصول يجوا عند الكلمة عند القاعدة دي يقول لك إيه؟ فانتبه، يبقى القاعدة دي سيزل فيها إيه؟ بيزل فيها أناس لعدم علمهم بها، ويظن أن كل مدور رغيفا. الشيخ ابن عثيمين بيقول إيه؟ يقول فانتبه لهذه النقطة لأنها مهمة، إذ يقول قائل أنتم قعدتم قاعدة. بص الشيخ ابن عثيمين بيقول إيه؟ ممكن يقول قائل أنتم قعدتم قاعدة العبرة بعموم اللفظ، وهذا اللفظ عام ليس من البر الصوم في السفر. يعني الشيخ ابن عثيمين بيقول لي فإن قال قائل مثلا، الله طب ما أنتم قلتم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دلوقتي تقول العبرة بعموم السبب لا بعموم اللفظ، هو الشيخ ابن عثيمين متناقض يعني ما بيفهمش؟ واضح؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول لي فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على حال مخصوصة وهي حال من شق عليه الصوم. وهي حال إيه؟ من شق عليه الصوم. إذن هو ليس بمتناقض، وإنما أنت الجاهل الذي لا تفهم. واضح؟ فإنه ظن أن كل قاعدة إيه؟ مضطردة. مضطردة أنه يستصحب القاعدة في كل مثال. لا، الشيخ ابن عثيمين له تمام كلامه في الأصول من علم الأصول، ولكن سيأتي في محله إن شاء الله. ابن دقيق العيد في شرحه على الإلمام بأحاديث الأحكام، كتاب أحاديث الأحكام، كتاب أصلا بخلاف كتاب عمد الأحكام، شرحه على عمد الأحكام لعبد الغني المقدسي، لا، كتاب الإمام في أحاديث الأحكام كتبه ابن دقيق العيد، ثم بعد ذلك أراد أن يشرحه فشرح جزءا منه وسماه الإلمام. واضح؟ فيقول إيه؟ في علم الأصول مسألة العامل وارد على سبب، افهم هذا الكلام لأنه في غاية الأهمية. مسألة العامل وارد على سبب، حيث قالوا إن الجواب إذا كان مستقلا عن السؤال عاما في لفظه لا يتقيد بسببه، من حيث إن العموم إنما يخصصه ما يناقض عمومه، وليس في ورود العام على سبب خاص ما يناقض عمومه. وذكروا اختلاف الشافعي في هذه المسألة، قالك معايا بقى، وإنما ننبه برضو إيه؟ برضو ننبه. تلاحظ أن كل حينما يأتوا عند هذه القاعدة يقولوا إيه؟ إنما ننبه. ننبه فيها على شيء رأيت بعضهم يغلط بسببه. يعني بعض الناس ابن دقيق العيد رأاه إيه؟ يخلط في هذا الباب. وذلك أن السؤال والجواب قد يكون اتساقهما وسياقهما مقتضيا للتخصيص، السؤال والجواب، وقد لا يكون. فإن كان الأول اقتضى ذلك التخصيص لأن السياق مبين للمجملات، مرجح لبعض المحتملات، مؤكد للواضحات، وإن كان الثاني فهي المسألة الخلافية. ده ابن دقيق العيد بيّن لنا مسألة أخرى، بيقول لك إن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وخلاف العلماء فيها مع من يقول العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب. ابن تيمية بيّن نزاع العلماء في هذه في كلا القاعدتين. خلاص كده؟ ابن دقيق العيد بيقول لك مسألة أن الجواب، يعني ده خلافه العامل وارد على السبب هل يفيد التخصيص ولا لا، بيقول لك الجواب إن كان في سؤال هذا الجواب يبين مجمل السؤال، واضح، ويخصص عموم السؤال ويقيد مطلق السؤال، يقول لك ده خارج خلاف القاعدتين أصلا. انت فاهم؟ يقول لك دي هذه المسألة شيء بخلاف أمر الخلاف الذي في العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه فيها خلاف، لكن السياق الجواب إذا كان مبنيا على سؤال فالسياق تنظر إليه، فإن السياق يبين الإيه؟ يبين المجملات ويخصص العمومات ويقيد المطلقات، زي الخالة بمنزلة الأم. هل يقال بأن الخالة بمنزلة الأم في خلاف؟ هل العبرة بعموم اللفظ فيكون بذلك الخالة بمنزلة الأم فتكون ابنتها أختي فليس لي أن أتزوجها؟ ويقول الآخر مثلا العبرة لا بخصوص السبب فتكون الخالة هنا في الحضانة؟ الجواب هل يدخل في هنا الخلاف؟ لا، بل إن سياق الكلام يؤكد ويوضح ويبين أن الخالب منزلة الأم فيه في الحضانة، لأن كان السياق يوضح كلمة الخالب منزلة بمنزلة الأم. طيب السؤال للنبي عليه السلام، إني يا رسول الله أتشبع من زوجي بغير الذي يعطيني. يبقى السؤال المرأة يا رسول الله ثاني، أتشبع من زوجي بغير الذي يعطيني، أقول يعطيني ويعطيني ويعمل ويعمل وهو لا، وهو لا يعمل، إذن هذا كذب ولا لا؟ كذب. واحد. اثنين، إخبار بخلاف الواقع. ثلاثة، أنها تظهر بخلاف ما، بخلاف ما تبطن. فقال النبي المتشبع، إذن جواب النبي عليه السلام سيكون جوابا على حال السؤال. فهمت المسألة كده؟ يبقى الجواب هنا على حال الإيه؟ على حال السؤال. افهم بارك الله فيك. قال، اسمع كلمة الدقيق العيد يقول إيه بقى؟ فقد يجيء بعض الضعفة، بعض الضعفة أي ضعفاء في الإيه؟ في هذا الباب، في باب الأصول، وما أكثر الضعفاء في هذا الزمان. فيرى السؤال، اسمع كلمة الدقيق العيد، فقد يجيء بعض الضعفة فيرى السؤال والجواب، حيث يقتضي السياق التخصيص فيحمله على المسألة الخلافية ويرجح ما رجحه الجمهور من القول بالعموم، وهو عندنا غلط في مثل هذا المحل فليتنبه له. واضح؟ طيب، يبقى فهمت هنا سياق الكلام، سبب الكلام، حال الكلام، تنزل العام على الايه؟ على هذا الحال. واضح؟ لأنك لو قلت بالعموم ستحرم الحلال وتحلل الحرام، وضربت لك مثال الخالة بمنزلة الأم، صحيح الإمام البخاري. طيب، ما رأيكم لو قلنا الخالة بمنزلة الأم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ها ماذا تقولون؟ إذن ابنة الخالة، ها ابنة الخالة يا محمد، هتبقى ايه؟ هتبقى اختك، صحيح؟ تعال هنا، تعال هنا عشان انت هتنام مني شوية كده، نص ساعة وهتنام. هتبقى اختها، هتبقى ايه؟ اختك انت. اذا هل يجوز لك ان تتزوجها؟ لا. ليه؟ العبرة بعموم اللفظ، وانا ماشي على ما كان عليه العلماء، انت ما فاهم شيء. طب ان قلت لا، لا ابنة الخالة لي انا تزوجها، كنا واين عموم الحديث؟ قلت لا، انظر إلى سبب الحديث، يقال إذن أنت رجعت إلى قولنا بإيه؟ العبرة هنا بخصوص السبب لا بعموم، لا بعموم اللفظ. فهمت؟ أعطيك مثال آخر. عن نافع عن عبد الله بن عمر، والحديث الصحيح، حديث اسناده صحيح، وآتي إليك برواية الإمام بلفظ الإمام أحمد. عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة يوم فتح مكة مقتولة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كانت هذه لتقاتل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى من حالها أن هذه المرأة ما كانت تقاتل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مقتولة. فقال ثم نهى، ابن عمر يقول ثم نهى عن قتل النساء والصبيان، نهى عن قتل النساء. يبقى النساء، يبقى ده اسم جنس يشمل ايه؟ يشمل كل النساء، صح كده؟ والصبيان. خليك معايا بقى لنرى كما يقول ابن دقيق العيد قوم من الضعفة. هتقول هنا العبرة وعم اللفظ وتطرد القاعدة. طيب سؤال، فهل تقولون هنا بعموم اللفظ؟ فإن قلتم نعم، إذن ما تقولون لو أن امرأة ارتدت؟ هل لأمير المؤمنين أو لولي أمر المسلمين ألا يقتلها؟ امرأة ارتدت، هل لولي أمر المسلمين ألا يقتلها؟ فإن قلتم لا لا يقتلها. قلنا إذن أين حديث من بدل دينه فاقتلوه؟ صحيح. طيب وإن قلتم نعم عليه أن يقتلها، قلنا فأين العبرة بعموم اللفظ قاعدتكم؟ واضح؟ إذن ينبغي فهم القاعدة، إذا نهى عن قتل النساء والصبيان العموم هنا ستحمله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أم ستحمل هنا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ فتقول أن نهى عن قتل النساء أن هذا الكلام عام، ولكن في مثل هذه الحالة، يعني امرأة كافرة كفرا أصليا وكانت لا تقاتل، وكان هناك مثلا قتال بين المسلمين وبين المشركين، وهذه المرأة لا تقاتل، لا يجوز قتلها. هل ستقول هذا؟ الجواب نعم. قلنا إذا رجعت إلى كلامنا العبرة هنا بخصوص السبب، ثم نقال لك بأي شيء خصصت العموم. ما أنت دلوقتي خصصت نهى عن قتل النساء، بأي شيء خصصت؟ بإيه؟ بالحال والسياق والسبب. صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ فالسؤال هل تقولون بعموم اللفظ؟ فإن قلتم نعم إذا لا تقتل المرتدات، وهذا مخالف للإيه؟ للحديث. مفهوم ولا مرة ثانية؟ ها؟ مرة ثانية. نهى النبي عن قتل النساء والصبيان. أنا لو قلت لك الحديث ده كده من غير سياق الكلام الماضي، ما ذكرت لك النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فوجد امرأة مقتولة، من غير القصة دي خالص، نهى عن قتل النساء، ماذا ستقول أنت لو أن امرأة ارتدت؟ أقول لك نهى عن قتل النساء. ستقول لي كيف هذا؟ من بدل دينه فاقتلوه، ويحدث إشكال. لكن حينما تعرف السبب الذي كان في سياقه هذا الكلام ستقول لا، نهى عن قتل النساء، يعني في مثل هذه الايه، في مثل هذه الحاله كانت امراه كافره كفرا اصليا يهوديه او نصرانيه او الى اخره، وكان هناك قتال بين المسلمين والمشركين، فراها النبي عليه السلام مقتوله، فقال النبي ما كانت هذه لتقاتل. ليه؟ يعني مثلا مش لابسه لائمه الحرب، مفهوم، ولا معاها سيف، ولا لابسه مثلا الشيء بتاع الحرب، يعني ليس عليها هيئه انها تقاتل. فحكم النبي هنا بالقرائن، فقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء. إذن العام ده ورد على ايه؟ على سبب خاص، وصف، على معنى، على حالة. يبقى تقول هنا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. ولو قلت الكلام عام، يعني عام لمن كانت هذه، ها، لمن كان في مثل حال هذه المرأة، فهمتوا؟ واضح كده الكلام؟ يبقى هنا لو قلت الكلمة نهى عن قتل النساء هذا كلام عام، لكن عام لمثل ايه؟ لمن كان مثل هذه حالها. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ يبقى هنا نهى عن قتل النساء يبقى كلام عام، نعم، لكن ورد على ايه؟ ورد على سبب، مفهوم هذا؟ ورد على حالة، ورد على معنى، ورد على وصف. يبقى بتقول الكلام عام لكن يخصص بهذه الحالة. واضح الكلام كده؟ وهذا سيأتي أكثر إن شاء الله. قال قلت فنبدأ في الحديث، احنا ما زلنا إلى الآن في سياقه الذي قال عنه التأصيل العلمي، هو رمى حديث وسابه مشي وقال لك الدليل الثالث، وقد بدأ قال لك تتأصيل علمي. إذن فهمت المقدمة الماضية؟ واضح؟ نأتي بالحديث.